فهو يرى أنه أرفع منهم وأعلى وأشرف. وقد مر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا كله يدل على خطورة الكبر وعظم ضرره على الإنسان في دنياه وأخراه. والكبر ليس من خصال أهل الإيمان، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا فيه أن الكبر خصلة خطيرة إذا وجدت في قلب الإنسان أفسدت عليه الخير في دنياه وأخرى. ولينظر هنا إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كون الإنسان يلبس لباسا جميلا وتكون له هيئة طيبة ومظهر حسن ولا يرد حقا ولا يتعالى على الخلق ولا يترفع عليهم فهذا ليس متكبرا. التكبر يكون برد الحق والتعالي على الناس والترفع عليهم. قوله: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية. من كانت حياته في البادية فإنه يكون بعيدا عن العلم وعن الفقه وعن البصيرة في دين الله، فتجتمع فيه خصال مشينة عديدة، من أخطرها وأسوأها الجفاء ورد الحق والغلظة والفظاظة ورؤية النفس وعدم تقبل الأمور على وجهها، لأنه منعزل عن نور العلم وبعيد عن نور الفقه. والله تعالى يقول: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ولهذا ينبغي على من كانوا في البوادي ألا يحرموا أنفسهم من العلم والفقه في دين الله، وعليهم الذهاب إلى معلمين يبصرونهم بأحكام دينهم ويحرصون على معرفة ضروريات الدين وواجباته. وقد كان حال الموفقين من الأعراب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه أنهم يرتادون أهل العلم، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون عندما يأتي رجل من الأعراب فيسمعون سؤالاته وإجابات النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فمن الخير لأهل البوادي أن يكون هذا شأنهم، أن يجعلوا في حياتهم أوقاتا يرتادون فيها مجالس أهل العلم وأماكن العلم، ويروضون أنفسهم على الخير وعلى فهم الدين ومعرفة ضرورياته، فيسألون عن واجبات الدين وفرائض الإسلام حتى يزول عنهم الجهل والغفلة والإعراض والمعاني السيئة التي تبقى ملازمة لهم ما بقوا في البادية بعيدين عن العلم والفقه. قوله: عليه جبة سيجان، جمع ساج وهو الطيلسان الأخضر، ونوع من البرود أو الأكسية. فهذا رجل من البادية لا فقه عنده ولا بصيرة لديه، وفي الوقت نفسه كان لابسا هذه الجبة الجميلة. ومثل هذه الجبة الجميلة قد تهلكه، لأنها تكسبه شيئا من التعالي، وفي الوقت نفسه يرى نفسه أعلى الناس وأفهمهم وأبصرهم في الأمور، لأنه لا فقه عنده ولا بصيرة. وربما إذا قال له ناصح معلم: ليس عليه جبة مثل جبته ولا حلة مثل حلته، لا يجوز كذا والدليل كذا، رد عليه الحق الذي قاله ورفضه. فكان هذا الرجل لابسا لهذه الجبة وكان مختالا في نفسه، ولهذا وقف هذه الوقفة السيئة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كلمته السيئة المشينة التي سيأتي الكلام على معناها. وكثير من الناس بسبب جهله وقلة علمه ربما أن كساءه الذي عليه يجعله يترفع ويتعالى ويختال على الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، متفق عليه. فهذه عقوبة المختال المتكبر المتعالي الذي يغتر بلباسه وبهندامه وبهيئته، وهو خواء من الفقه والعلم والبصيرة بدين الله ومن الصلاح والاستقامة على دين الله، فيمشي مختالا فخورا متعاليا متكبرا يحسب أنه على شيء. ومما يذكر من الآثار في التنبيه على هذا المعنى أن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله وهو من علماء التابعين نظر إلى المهلب بن أبي صفرة وعليه حلة يسحبها ويمشي الخيلاء، فقال له: يا عبد الله، ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ فقال المهلب: أو ما تعرفني؟ فقال: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وحشوك أي في بطنك، فيما بين ذلك بول وعذرة. ومن الكلام الجميل للسلف في هذا المعنى قول الأحنف بن قيس رحمه الله: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر، ثم إذا تكبر رأى نفسه أنه أعلى الناس وأرفعهم، ومشى مختالا فخورا متكبرا متعاليا على عباد الله، بينما لو تبصر في أمره ونظر في حقيقة حاله لجانب الكبر، فأوله نطفة وآخره أيضا في القبر تأكله الديدان، وهو بين ذلك يحمل العذرة. ولهذا فمن أبغض الناس على الله تبارك وتعالى المتكبرون، وسيأتي أنهم يحشرون يوم القيامة أمثال الذر بصورة الرجال، أي أن صورته صورة الرجل وحجمه وهيئته هيئة الذر. قوله: حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن صاحبكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخاطب الصحابة رضي الله عنهم الذين هم جلوس حول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: قد وضع كل فارس، أو قال: يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع، أراد بهذه المقالة أن ينتقص من شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه، وكأنه يقول: ماذا تريدون برجل مثل هذا؟ قوله: وضع كل فارس، أي أصحاب القوة والشهامة وذوي الشأن والمكانة، ويريد بزعمه أن يجعلهم لا شيء. هذا هو المراد بقوله: وضع كل فارس. وقوله: ويرفع كل راع، أي رفع مكانة رعاة الأغنام والمواشي وعلى شأنهم، وعظم من كانوا لا يعرفون شيئا وليس عندهم إلا الاهتمام بالأغنام ولا يملكون مالا ولا فرسانا. فكأنه يقول: ماذا تريدون برجل هذه حاله؟ كيف ترتضونه وتجلسون عنده؟ وكيف تستمعون إلى كلامه وهذا شأنه؟ فجمع بكلامه هذا بين الأمرين المشار إليهما: بطر الحق ورده، والتعالي على الخلق. قوله: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ أي أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموضع. وهذا الإمساك يبدو والله أعلم أن فيه التنبيه على تأثير هذه الجبة عليه، فإن هذه الجبة التي أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بمجامعها لها علاقة باختيال هذا الرجل وترفعه وتعاليه. قوله: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، أي لبست لباس من لا يعقل، وهذا فيه تنبيه على أن اللباس قد يؤثر على قلب الإنسان وعلى مشيته وعلى أموره كلها. ولهذا إذا لبس الإنسان ألبسة محرمة فإنها تؤثر فيه هذا المعنى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، متفق عليه. وتقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عندما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بردا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذا من لا خلاق له. وهنا قال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. وهذا فيه التنبيه على أن الواجب على المسلم